بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم بخلقهن وخلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يخلدوه فأحبه وأراد منهم أن يحبوه وبين لهم طريق الهداية، فأما المؤمنون فأطاعوه فجعل لهم بعد الجنة رضوانهم ليقارفوه ويرتعوا في نعيم الجنة ويلمسوه، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحمد لله الذي خلق الخلق وأمرهم بمحبته وحبهم على ولايته، فمن اهتدى فله الجنة والرضوان ورؤية المولى زيادته، ومن ضل وغوى وأتبع نفسه هواها فقد أشقى معيشته وأورد ذاته شر موارده. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين محمد بن عبد الله الهادي الأمين، أحب الخير للناس أجمعين وأراد هدايتهم فبين لهم الطريق القويم غاية التدين، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه، صلى الله عليه وسلم. تجسدت فيه مظاهر الحب في الله والبغض في الله، فكان لا يغضب إلا إذا انتهك حرمة الله ولا يعادي إلا أعداء الله. أما الولاية فللمؤمنين الخلق الأباء وتقل ولايته للعصاة، فإن تابوا ورجعوا فرح بكل واحد منهم وبالحب تلقى. فصلوات ربي على هذا النبي الأمي الأمين وزوجاته أمهات المؤمنين وأصحابه منارات الهدى والدين الذين نالوا وفازوا بالرضا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من أعظم معاني هذا الدين محبة رب العالمين، مسألة المحبة، مسألة أن يحب المرء ربه. قال عنه العلماء أنها فرض بالإجماع، بل لا يستحق اللفظ المؤمن من لا يحب الله عز وجل الحب الصادق. جاء في هذه الآية قول الله عز وجل عن صفة المؤمنين: يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أن حب المؤمنين لربهم هو أعظم حب. يقول عز من قائل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه من صفات المؤمنين، حبهم الشديد لله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال من ضمن الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإيمان لا يستقر بالنفس إلا بأن يملأ الحب قلب المؤمن، فلا يحب شيئا أكثر من حبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. ويروي البخاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. وجاء أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله لي أن أدخل الجنة. فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. ما عندي صلوات كثيرة وعبادات كثيرة، عندي الحب لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يا الله، ما أعظم هذا الحديث! إذا صدقت المحبة، إذا تجلت المحبة في النفس في القلب، إذا استقرت المحبة، فأنت يوم القيامة مع من أحب. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يتحدث في كتابه العظيم إحياء علوم الدين، ونحن نستفيد منه كثيرا بعد تهذيبه مما فيه من أخطاء وأحاديث ضعيفة وأقوال صوفية ونحوه. يقول عن المحبة وعن أسبابها، ليس فقط عن محبة العبد لله، لا، وإنما يتحدث عن لماذا توجد محبة بين الخلق. ليش الإنسان يحب إنسان آخر أو يحب الله عز وجل؟ ما هي الأسباب التي تجعل المحبة في القلب؟ فقال وذكر عدة أسباب. فمن هذه الأسباب طبيعة خلق الإنسان، الغريزة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، أن الإنسان يحب نفسه ويحب بقاءه ويحب أن يكون كاملا. ولذلك يحرص الإنسان على أن يحسن من أحواله باستمرار، ويحسن من وجوده. ولو أحب إنسان إنسانا ثم وجد أن هذا الإنسان الآخر يؤذيه، مع الأيام إذا استقر في نفسه أن هذا يكرهه ويؤذيه، تذهب المحبة وتنقلب المحبة إلى كره، لأن الأصل عند الإنسان حبه لنفسه. كانت المرأة مثلا لما تتزوج تحب زوجها، لكن إذا زوجها بدأ يؤذيها ويضربها ويؤذي أولادها تزول المحبة، وقد تتحول إلى كره، لأن الأصل حب الإنسان لنفسه. ولا تجد من الطبيعي عند الإنسان أن يبتعد عن الأذى ويبتعد عن الضرر. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، خلق هذه الغريزة في نفس الإنسان، وهذه الغريزة مهمة جدا، لأن لولاها لم يستمر الوجود البشري. لولا هذه الغريزة لأهلك الناس أنفسهم. غريزة غرزها الله عز وجل في النفس البشرية لأجل أن تبقى البشرية. ولذلك يحب الإنسان نفسه، ويحب كل من يساعده على تحسين نفسه وعلى تثبيت وجوده، تجد هذه المحبة. وسبب آخر أن من طبيعة الإنسان حب الإحسان. نعم، من طبيعة الإنسان حب الإحسان، حتى لو لم يكن هذا الإحسان له علاقة به. يعني مثلا لو أنت سمعت عن ملك عادل، كريم، محسن إلى الناس، شفيق بهم، تحبه. وإذا سمعت عن ملك جبار، ظالم، باطش، تبغضه. فطبيعة النفس البشرية أنها تحب الخلق الحسن وتكره الخلق البغيض ولو لم يصبها منه شر. هذه طبيعة النفس البشرية، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى البشر، يحبون الخير، ومن طبيعة البشر أنهم يكرهون الشر. هذا الأصل في طبيعة البشر. ثم يأتي الشيطان ويزيغهم، والناس تحب هذه الأخلاق الحسنة وتحب من يتخلق بها. وسبب آخر من أسباب المحبة هو حب الجمال. طبيعة النفس البشرية حب الجمال، تحب الصورة الجميلة وتحب الرائحة الزكية. وقد يكون هذا الجمال جمالا ظاهرا، وقد يكون جمالا باطنا. يعني الجمال الظاهر هو ما تراه، ما تلمس، المحسوسات. فما تراه نفسك جميلا، أو تسمعه جميلا، أو تشمه جميلا، فيعجبك. انت تعجبك الرائحة الطيبة والملمس الناعم، هذا كله نحن نسميه الجمال الظاهر. اما الجمال الباطن فمثلا يعني الامور المعنوية، حب العلم كمثال، انت مثلا لما تسمع بسيرة الامام الشافعي رحمه الله وكيف وصل الى هذا العلم والتوازن والموسوعية في العلم تعجب وتحب هذه السيرة الحسنة. ولما تسمع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلا وما وصل إليه في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الدين، أنت تقدر هذا وتبجل مثل هذا الإنسان. الناس تحب الإنسان الشجاع، تحب الإنسان الكريم، تحب الأخلاق الجميلة. فهذه المعاني الجميلة هي من الجمال الباطن، ويرجعها الغزالي إلى أمور رئيسية، فيرجعها إلى العلم. من طبيعة الإنسان أنه يقدر العلماء ويعتبر العلم جمالا. يعني حتى العلماء الكبار البارزون في بعض العلوم المادية، واحد عالم كبير في الفيزياء مثلا أو في الذرة أو كذا، تجد أن الناس يذكرون مكانتهم ويحبون هذا الشيء بهم. لماذا؟ لجمال العلم. كان يظهر بالعلم ويعجب بالعلم. وكذلك سبب آخر هو القدرة، الناس تحب القدرة، ما تحب العجز، تحب القدرة. فإذا كان هذا الإنسان عنده قدرة جسدية عظيمة وشجاعة معنوية كبيرة، الناس تحب هذا وتقدره وتجله وتكبره. ولذلك مثلا لما نسمع عن بطولات العظماء من المسلمين من أمثال خالد بن الوليد رضي الله عنه، فنحن نحب لشجاعته ولجرأته على أعدائه، نحن نعجب بمثل هذه البطولات. الناس يحبون هذا الأمر، يحبون القدرة. وسبب ثالث وهو أن الناس تحب التنزه عن الرذائل. طبيعة النفس البشرية أنها تحب الإنسان المستقيم اللي ما عنده خداع ولا غش ولا يعني كذب، وتكره الكذوب ذو الوجوه. طبيعة النفس، حتى الكفار عشنا بينهم وإن كانوا هذه صفاتهم، لكنهم يحبون هذه الصفات الجميلة ويكرهون الصفات البغيضة وإن كانت فيهم. فالإنسان الذي يسيطر على نفسه يبتعد عن الرذائل ويبتعد عن الصغائر والإسفاف، الناس يعتبرون هذا أمرا جميلا. فهذا كله من الجمال الباطن. الإمام الغزالي يقول، ويذكر سببا آخر غير هذه الأسباب كلها، يقول هناك حب لسبب يسميه وجود المناسبة الخفية. وجود مناسبة خفية يعني وجود نوع من تآلف بين القلوب، رابطة خفية بين المحب والمحبوب. هذه المحبة قد لا يعرف سببها، وأمرها قد ذكر في الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها اختلف. فتجد الإنسان يحب إنسانا آخر ولا يكون سببا واضحا لهذه المحبة، لكن هناك نوع من تآلف في القلوب. هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم، هذه المناسبة قد تكون ظاهرة أحيانا وقد لا تكون ظاهرة. يعني مثلا من الأمثلة الظاهرة أن الإنسان يحب من يوافقه في الهوايات وفي الطباع، فتجد أن أهل العلم يحبون مجالسة أهل العلم، وأهل حرفة معينة صيادين سمك يحبون مجالسة أهل نفس الحرفة. هذه طبائع الناس، النجار مع النجار والفلاح مع الفلاح. من طبائع الناس أنهم يأنسون أكثر من أنسهم بوجودهم مع أناس من طبائع أخرى أو من هوايات أخرى. هذه من طبيعة القلق. فتجد هذه المحبة سببها هذا التآلف والتعارف بالأمور الظاهرة. هذه هي المسألة الظاهرة، وقد يكون السبب خفياً، قد تخفى هذه القضية ولا ينتبه إليها الإنسان، لا يعرف لماذا يحب، لا يعرف. لكن هناك نوع من تآلف الأرواح ومن تعارف الأرواح. فهذه أسباب المحبة، وكلما تجمع أكثر من سبب من الأسباب اللي ذكرناها كلما زادت المحبة. كلما اجتمعت في إنسان كلما زادت المحبة له. يعني خلينا نعطي مثال. لو كان هناك إنسان عنده ولد، هذا الولد أخلاقه حسنة وهو بار بوالده محسن إليه، والولد أيضا جميل وشجاع وعنده علم ومتنزه عن الرذائل، تجد أن حب هذا الرجل لابنه أكثر من حب هذا الرجل لأي شيء آخر. وقد يكون أكثر من حب الآباء بشكل عام لأبنائهم، حب فوق العادة بسبب تجمع أسباب الحب. فهو يحب ابنه لأن سبحان الله شعور الأب والأم أن الابن استمرار لوجودهم، فيه بقاء لهم، فيه بقاء لذكرهم، فيحبونه. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك أن من طبيعة خلق الإنسان أنه يحب التكاثر، الهاكم التكاثر. ليه؟ لأنه فيه بقاء للنفس. فإذا اجتمعت هذه الأمور ازدادت المحبة، وإذا كل صفة من هذه الصفات ارتفعت أيضا زادت المحبة. يعني مثلا نحن نحب الجمال، لكن إذا الجمال زاد زادت المحبة. نحن نحب الإحسان، فإذا زاد الإحسان زادت المحبة. فإذا تأملت عرفت أسباب المحبة. نحن لماذا نذكر كل هذا؟ نحن نتحدث في حديثنا موضوعنا عن محبة الله عز وجل. الآن ارجع وتأمل في هذه الأسباب التي ذكرناها، أسباب الحب، وانظر إليها بالنسبة إلى الله رب العالمين. من أسباب المحبة أن الإنسان يحب نفسه، فيبدأ يفكر من أوجدك؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تحب نفسك فأصل وجودك من الله عز وجل. من أبقاك ولم يميتك؟ من يحفظك؟ الله رب العالمين. ولذلك الإنسان يحب الله عز وجل إذا آمن به وعرف أنه أصل وجوده وأصل بقائه، ويقاتل في سبيل الله عز وجل من أجل أن يرضي الله عز وجل، ويحب لقاء الله رب العالمين، ويطلب الشهادة، ويطلب الموت في سبيل الله تعالى. يقول تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله من صفات الذين يحبهم الله عز وجل، من صفات المؤمنين الذين يحبهم الله عز وجل. لماذا؟ هم يريدون من شدة حبهم لله عز وجل أن يقدموا أنفسهم لأجل أن يلقوه سبحانه وتعالى. من القصص البديع ما يرويه إسحاق بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: حدثني أبي سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا ندعو الله؟ لما كانت المعركة، قبل ما تبدأ المعركة، قال: تعال ندعو الله عز وجل. يقول: فخلوا بناحية، يعني أخذوا جانب بعيد عن الناس، صاروا وحدهم. فأخذ عبد الله بن جحش يدعو فقال: يا ربي، إني أقسمت عليك إذا لقيت العدو غدا فلقيني رجل شديد بأسه شديد حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجزع أنفي، يقص أنفي وأذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا رب، يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك يا رب وفي رسولك. فتقول: صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص: فلقد رأيته آخر النهار مقتولا وأن أنفه وأذنه لمعلقتان. هذا من شدة حبه لله رب العالمين، ما يخاف الموت، يهون عنده حتى التمثيل والتشويه في سبيل الله عز وجل. كل هذا لأجل أن يرضي المحبوب سبحانه. وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لا يكره الموت إلا مريب شكاك، لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه. هنا يأتي سؤال، لما نسمع نحن في هذه القصة يأتي سؤال: هل الذي لا يحب الموت، يعني بطبيعة الإنسان يكره الموت، الذي لا يحب الموت هل يعني ذلك أنه لا يحب الله عز وجل؟ هؤلاء قوم من شدة حبهم لله كانوا يتمنون أن يستعجلوا لقاء الله عز وجل. فالذي لا يحب الموت يكره الموت، هل معنى ذلك أنه يكره لقاء الله؟ الجواب على هذا من ناحيتين: ننظر ونتأمل ونفكر. أولا، كراهية الموت. لماذا؟ لماذا يكره الإنسان الموت؟ إذا كان الإنسان بسبب حب الدنيا والأهل والمال والأولاد والمنصب والنعيم الذي في الدنيا تعود الإنسان عليه إلى درجة أنه يكره أن يفارقه حتى لو كان فيه انس بالله ولقاء لله، لا شك ان هذا فيه نقص للحب الكامل لله رب العالمين. من كان من هؤلاء عنده حب لله عز وجل اكثر من حبه لهؤلاء لقدم حب الله عز وجل ولقاء الله عليهم، لكن معظم الناس حبهم ناقص لانه اختلط حب الله عز وجل في نفسه مع حب الدنيا والاهل والاولاد، فهو يحب الله لكن حبه لله فيه ضعف فيه نقص، ومن هنا يكره الموت. اما سبب ثاني لكراهية الموت فيكون ان الانسان يكره ان يلقى الله على حال المعصية، يخاف ان يموت الان وهو عاصي ويلقى الله عز وجل وهو عاصي كثير الذنوب قليل الطاعات، فيكره ان يلقى الله وهو على هذا الحال، فيتمنى لو تأخر الموت حتى يتوب ويكثر من الطاعة ويكثر من الاستغفار والإنابة، ونحن منهم إن شاء الله. فكراهيته للموت ليست كراهية لقاء الله عز وجل. يعني أنا أقرب هذه المسألة بصورة من أحوال البشر ولله عز وجل المثل الأعلى. واحد عنده محبوب وهذا المحبوب غائب، وجاءه خبر أن حبيبه قد وصل وسيزور الآن، يتمنى لو تأخر هذا المحبوب قليلا حتى يجهز البيت يجهز نفسه ويلبس أحسن الملابس ويتطيب بأحسن الطيب استعدادا لهذا اللقاء، حتى لما يحدث اللقاء يكون لقاء ما فيه مكدر ما فيه ناقص ما فيه سآمة، فهو لا يكره اللقاء لكن يريد وقت الاستعداد الجيد للقاء. فهذا التمني لتأخر الموت لهذا السبب ليس منافيا للمحبة، بل بالعكس هو من كمال المحبة. نعم من كمال المحبة، لكن كثير من الناس يخدعون أنفسهم، قد يدعي إنسان يقول أنا أكره الموت لهذا السبب وليس لأني متعلق بالدنيا. كيف نستطيع أن نميز من يكره الموت بسبب تعلق بالدنيا ومن يكره الموت لأنه يحب أن يستعد للقاء الله عز وجل؟ كيف نعرف؟ العلامة بسيطة جدا، إذا كان الإنسان فعلا يكره الموت لأنه يريد أن يستعد فهذه علامة واضحة جدا، وهو أن تجده مشغول بالطاعة ومشغول بالتوبة، بينما صاحب الدنيا واللي يكره اللقاء لأنه متعلق بالدنيا تجده مشغول بالدنيا ومشغول بالمعاصي وليس عنده أي علامة واضحة من علامات الاستعداد للقاء الله عز وجل. تميز بين الأمرين. ومن علامات محبة العبد لله عز وجل، كيف تعرف أنك تحب الله عز وجل؟ لها علامات. من علامات هذه المحبة أن يؤثر العبد ما يحبه الله على ما يحبه هو. الإنسان يحب أشياء كثيرة، يحب الطعام ويحب الشهوات، طبيعة الإنسان، إذا قدم حب الله عز وجل على حب هذه الشهوات تكون علامة واضحة على أنه حبه لله عالي. ذلك الله تعالى يذكر في صفة الأنصار: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني جياع. هذه القصة نزلت في ذلك الصحابي وزوجته من الأنصار اللذان قدم الطعام اللي ما عندهم غيره لا هم ولا أولادهم، قدموه لضيف النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا جياع من أجل مرضاة الله عز وجل. هذه علامة واضحة أنهم قدموا ما يحبه الله على ما يحبونه هم، وهذه من علامات الحب، فهي درجة عالية في المحبة. فتنظر ترى ماذا يحب الله عز وجل فتقدمه على ما تحب أنت. ماذا يحب الله سبحانه؟ الله سبحانه يحب الطاعة، يحب قراءة القرآن والصيام والذكر والصلاة والجهاد والنافلة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعلم، الله سبحانه وتعالى يحب هذه الأمور. فالإنسان المحب لله عز وجل يقدم هذه الأمور على ما يحبه هو، أما الذي يقدم شهوته ومعاصيه على هذه الأمور فهو بالتأكيد عنده نقص المحبة. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري بالفعال بديع، لو كنت حقا صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. هل تتخيل إنسانا يحب إنسانا آخر ويغضبه، يحب ويزعله؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، أمثال هؤلاء يدعون المحبة، من أحب الله سبحانه وتعالى أطاع. وليس كل من عمل بطاعة الله عز وجل صار حبيبا، بل الحبيب ليس فقط الذي يفعل الطاعات، بل الذي أيضا يجتنب المناهي كي لا يغضب الله عز وجل. هنا يأتي سؤال آخر، هل المعصية تنفي المحبة؟ يعني هل الذي يعصي لا يحب الله عز وجل؟ قد تختلط هذه المسألة على الناس. المعصية قد لا تنفي أصل المحبة، يعني المؤمن قد يحب الله عز وجل وفي نفس الوقت يعصيه. المعصية لا تنفي أن الإنسان يحب الله، لكنها تنفي كمال المحبة. المحبة ما هي كاملة، لو كملت محبته لله لا يعصيه. يعني تخيل إنسانا مريضا، طبعا المريض ماذا يحب؟ يحب الصحة. فإذا قيل له لا تأكل هذا الطعام فيؤذيك، مع ذلك ما يصبر، مع أنه يحب الصحة لكن تغلب شهوته. هل أكله لهذا الطعام معناه أنه يكره صحته؟ لا، لكن معناها أن محبته للصحة ما كملت، أو ما استشعر أن هذا الطعام فيه أذى حقيقي عليه ولذلك يأكله. لو كان فعلا يشعر أن هذا سيقضي على حياته ما لمسه. فكل ما ضعف هذا الاستشعار كل ما أقدم الناس على المخالفة. فكذلك لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، محبة الله سبحانه وتعالى قد تكون موجودة في القلب لكنها ما اكتملت، ما استشعر كمال المحبة، ما استشعر أن هذه المعصية فيها أذى شديد عليه. هذا الاستشعار غير الكافي يجعل الشهوة تغلب فيقدم عليها. ولذلك جاء في البخاري وغيره أن أحد الصحابة كان يؤتى به دائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شرب الخمر. واحد من الصحابة ما يشرب الخمر، فيقيمون عليه الحد، يجلدونه ويضربونه، ومع ذلك يرجع ويشرب الخمر، ما هو قادر يتوقف عنها. فقال أحد الصحابة عنه: لعنك الله، ما تبدأ تشرب الخمر؟ يعني ما تتوقف عن شرب الخمر؟ وفي رواية أخرى قال أحد الصحابة: ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبدأوا يسبونه أو يلعنونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. انظروا، خلونا نفكر شوية في هذا الحديث العجيب العظيم. هذا شارب خمر ما يتوقف عن شرب الخمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه يحب الله ورسوله. إذن المعصية لا تنفي المحبة، لكنها تنفي كمال المحبة. الفضيل بن عياض من كبار التابعين رحمه الله تعالى قال: إذا قيل لك، إذا واحد سأل أتحب الله فاسكت، فإنك إن قلت لا كفرت. واحد قال لا أنا ما أحب الله عز وجل، يكفر. وإن قلت نعم أنا أحب الله، فحالك ووصفك ليس وصف المحبين. الأحوال اللي أنت عليها هذه ليست صفات من يحب. اللي يحب يحاول أن يراضي حبيبه، بينما أنت غارق في المعاصي فكيف تدعي المحبة؟ اسكت أفضل. ومن علامات المحبة كذلك دوام الذكر بالقلب وباللسان. من أحب شيئا أكثر من ذكره، هذه من طبيعة الحب، أن الذي يحب شيئا يذكره كثيرا، من طبيعة المحبة. يذكره بقلبه دائما يتذكره، ويذكره بلسانه يتكلم عنه بين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى منتهى المحبة، غاية المحبة لله عز وجل. ولذلك لما سئل الحديث الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتنام؟ قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. حديث أعجى، يعني لم يصل إليها أحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في محبة الله عز وجل، أن الإنسان قلب ما ينام من ذكر الله عز وجل. فعلامة حب الله عز وجل حب ذكر الله، حب كلام الله، حب القرآن، حب ما يحبه الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها كلما زادت وسيطرت على النفس أكثر من الذكر، أكثر من الذكر. لذلك الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، هذه من المعاني اللطيفة، في قصة يوسف عليه السلام يمدح الله عز وجل يعقوب عليه السلام فيقول عنه: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا مدح بالعلم؟ قال العلماء عن يعقوب عليه السلام لما تأملوا في قصة يوسف عليه السلام وجدوا شيئا عجيبا في كلام يعقوب عليه السلام. ارجعوا واقرأوا السورة وراقبوا كل ما تكلم يعقوب عليه السلام ستجدون شيء عجيب. كل ما نطق تجده عندما يتكلم لا يمكن أن يخلو كلامه من ذكر الله، لازم ينطق بكلمة الله في كل كلامه، ما في قول إلا وفيه ذكر الله أبدا. فسيطر عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا من الحب لله، من العلم بالله، من سيطرة الحب على قلب الإنسان، فلا يتكلم إلا ويذكر محبوبه. فإذا كنت تعلم تحب الله عز وجل، إذا كنت يا أختي تحبين الله عز وجل، من علامات الحب إن ذكر الله تعالى دائما على لسانك، هذه علامة عظيمة من علامات الحب. ويقول سهل رحمه الله تعالى: علامة حب الله تعالى حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا يبلغه إلى الآخرة. فانظر أين قلبك، أمعلق في الدنيا أم معلق بالآخرة؟ ومن العلامات العظيمة، من علامات حب الله عز وجل، محبة الخلق، الأن بأن يكون الإنسان وحده مع الله، والمناجاة لله. يعني أكثر الناس سبحان الله إذا صاروا وحدهم يشعروا بالوحشة والضيق، يشعر أنه وحيد. أما المحب لله عز وجل فينتظر هذه اللحظات ليخلو بالله سبحانه وتعالى، يخلو بالحبيب، فإذا خلا وحده لا يستشعر أنه وحيد. إذا استشعر أنه خلا بالله عز وجل ما في مشاغل، ما في أحد يعكر عليه صفوة، ماذا يفعل في هذه الخلوة؟ يملأها بالمناجاة، بالحديث مع الله سبحانه وتعالى، يدعو، يستغفر، يذكر، يتوب إليه، يحاول أن يرضيه، يتبتل إليه، يتذلل إليه. الله سبحانه وتعالى يحب، يحب الله سبحانه وتعالى هذا المشهد، يحب العبد الذي يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. فإذا المحب حبا حقيقيا يستغل كل فترة خلوة لينشغل بالله ويتقرب إلى الله. يقول قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا إله إلا الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول قتادة عن اطمئنان القلوب: هشت إليه القلوب واستأنست، يعني تقبل إليه وترتاح إليه. هذا معنى اطمئنان القلب، أن الإنسان يفرح ويشعر بالراحة ويقبل، هذا معنى اطمئنان القلوب، ليس فقط ذكر باللسان. ويقول مطرف ابن أبي بكر رحمه الله: المحب لا يسأم من حديثي حبيبه، يعني لا يمل من ذكر حبيبه ومن حديث حبيبه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا بعد ما انتهت الصلاة رفع يده بالدعاء لحظات بسيطة ثم أنزلها، فالتفت إليه ابن عمر وقال: يا ابن أخي، أليس لك إلى ربك حاجة؟ ما تحتاج من الله سبحانه وتعالى شيء؟ رفع يده ونزلها في لحظة، بينما المحب ينادي ويذكر ويدعو ويتمنى أن يكون وحيدا مع الله عز وجل فيخلو به، ما يشغل أحد عنه. هذه من علامات المحبة العظيمة. ومن علامات المحبة ألا يأسف على شيء من أمر الدنيا إلا المعاصي، يأسف على أن عصى، يأسف أن تكون ساعة مضت بدون ذكر لله عز وجل أو طاعة، يأسف على هذه الساعات التي تفوت دون أن يستغلها في إرضاء حبيبه، فيسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، على فواتي هذا الجزء من العمر دون أن يكون للآخرة فيه نصيب. يتوب، يستغفر، يرجع، يقبل على ربه سبحانه وتعالى، يطلب من الله عز وجل أن يعينه على الطاعة، يقول: يا ربي لا تعاقبني، يا ربي لا تؤاخذني بذنبي، يا ربي لا تجعل ذنبي سببا في الغفلة عنك، لا تجعل ذنوبي سببا في أن لا أطيعك. لأن يا أخواني أحيانا الذنوب المعصية تسبب الغفلة، يعني بسبب ذنبه ينشغل عن الله عز وجل فيحرم طاعة من طاعات الله، فيستمر ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي لا تعاقبني بهذا العقاب الشديد، لا تعاقبني بأن تحرمني من طاعتك. يرجع ويلجأ إلى الله ويستغفر عما غفل عنه وبدر منه. هذه من علامات المحبة. ومن علامات المحبة أن يتلذذ، أن يتنعم بالطاعة. نعم، يتلذذ بالطاعة، لا يستثقلها، لا يشعر أنها متعبة. تجد ذلك واضحا في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يأمر بلالا بإقامة الصلاة، كلمة جميلة، فما يقول لا أقم الصلاة، يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. شوف الكلمة الجميلة، الراحة في الصلاة وليس التعب. بعض الناس لما يقف خلف الإمام يستشعر بالملل ويستشعر بالتعب، وأنت تقف تنادي الله سبحانه وتعالى، تنادي ربك المحب. هذه الأوقات هي لقاء الحبيب، فيستشعر بلذة الطاعة، يستشعر بالراحة في الطاعة. أرحني يا إلهي. ومن علامات المحبة الشفقة على أحباب الله والشدة على أعداء الله. يقول عز من قائل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصرفه عن الغضب طارف إذا انتهكت محارم الله عز وجل. لا يرى المنكر ويرضى به، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يسكت عن المنكر، لأن المنكر يبغضه الله ويبغض من يعمل به، فلا يسكت عن ذلك، لأن هذا مبغوض الله عز وجل، هذا مبغوض الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المحب يكره ما يكرهه الله، فيضحي بنفسه لأجل إنكار المنكر. ولذلك هنا نفهم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم أو جائر فأمره ونهاه فقتله. فلا يسكت عن المنكر ولو ضحى بنفسه لأجل ذلك. هذه علامة من علامات المحبة، أنه يكره الظلم، يكره الجور، يكره المعاصي. لماذا؟ لأن الله يكرهه، وهو مستعد أن يضحي بنفسه لأجل أن يرضي ربه، فلا يترك ما يبغضه الله عز وجل يستمر على الأرض. وعلامة أخرى عظيمة من علامات المحبة لله عز وجل الخوف، كيف يكون الخوف من علامات المحبة؟ الذي يحب حبا صادقا يملأ الخوف قلبه. الخوف من ماذا؟ الخوف من إعراض الحبيب، الخوف أن الحبيب لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يسمح له بالنظر إليه، يصده هذا الصد، هذا الإعراض يملأ قلب المحب بالخوف. وأعظم من ذلك أن يخاف من الحجاب، أن يمنعه من رؤيته، ليس فقط يعرض عنه ولا يلتفت إليه، وإنما لا يسمح له برؤيته أصلا. لذلك من عقوبة الكفار يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لهم أن ينظروا إليه، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن صفاتهم كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هذه علامة بغض، الإعراض والإبعاد والحجاب علامات كره، فهو يخاف من ذلك. فإذا تذكرت أنك تتعامل ليس مع مخلوق وإنما مع رب المخلوقين، مع الله عز وجل خالق الخلق الذي له الخلق والأمر، ملك الملوك قاهر الجبابرة سبحانه، عندما تتعامل مع الله في هذه الهيبة تملأ الهيبة والمحبة قلبك. ألا ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم محبتهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يقول عن نفسه: والله ما ملأت عيناي قط من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عمري حطيت عيني فقط أنظر إليه وأملأ عيني من وجهي من شدة هيبته صلى الله عليه وسلم. فهم يحبونه ويهابونه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، هيبة لله والجلال والعظمة والجبروت، فتملأ قلب المؤمن مع الحب، فعندها يكتمل الحب، لأنه حب مع هيبة وإجلال وتعظيم، فبه يكتمل المحبة. المحبة لله عز وجل أعظم من هذا كله وأكبر من هذا بكثير، هي مشاعر تستقر في القلب، ليست كلمات تقال باللسان، هو صدق يخرج من داخل نفس الإنسان، ليس تظاهر يتظاهر به الإنسان أو أقوال ندعيها بألسنتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق المحبة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، ويرزقنا سبل المحبة وأسباب المحبة وعلامات المحبة. وننظر ونتأمل في هذه الأسباب التي ذكرناها ونطبقها لنعلم كم نحب الله عز وجل، ما مدى حبنا لله عز وجل. ننظر في السبب الأول، غريزة حب الإنسان لبقاء نفسه، فتبدأ تفكر: من يمنع عنك السوء؟ من يعطيك القدرة أن تعيش؟ من لو غفل عنك طرفة عين لهلكت؟ الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام، وبه تقوم السماوات والأرض والخلق أجمعين. فإذا أنت مهما فعلت لنفسك لتحافظ عليها لن يكون شيئا مقارنة بتفضل الله عز وجل عليك، هو الذي أوجدك وهو الذي أبقاك وهو الذي يحفظك. فالسبب الأول إذا كنت تحب أي إنسان لأنه يساعد في بقائك، فيبقى حظ هذا الإنسان ناقص مقارنة مع كمال التفضل من الله عز وجل. انظر إلى السبب الثاني، حب الإحسان، حبك للإنسان الذي يحسن إليك. مثلا الوالدان أحسنوا إليك برعايتهما ومتابعة صحتك ودراستك إلى آخر، فهؤلاء أحسنوا إليك، وقد يكون كريم من الكرماء أو أخ عزيز قد تفضل عليك أو عالم من العلماء أحسن إليك بعلمه. قارن كل هذا بإحسان رب العالمين إليك، بل أكثر من ذلك، ما في أحد يحسن إليك إلا وهو يريد شيئا في المقابل، يريد منك مباشرة أو بشكل غير مباشر، فقد يحسن إليك وهو يريد الإحسان من الله. يعني لو كان مؤمنا يريد الأجر من الله يحسن إليك وهو يريد الإحسان من الله، يريد شيئا ولو كان هذا الشيء هو الإحسان من الله سبحانه وتعالى، أو يريد شيئا في الدنيا. فإذا أي واحد يحسن إليك إما ينتظر شيء في الدنيا أو ينتظر شيء في الآخرة، لا يحسن فقط لمجرد الإحسان، يحسن لأنه يريد شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يحسن وهو لا يريد منك شيئا. هو الغني سبحانه لا ينتظر شيئا من البشر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فإذا الذي يحسن ولا يريد شيئا ليس إلا الله رب العالمين. أنت تحب الإحسان حتى لو لم يصبك منه شيء، ما من محسن قريب أو بعيد إذا أحسن، قلنا تكلمنا عن الملك العادل الذي يحسن إلى البشر، من أين له هذا؟ من أين له ما يحسن به؟ من أين له هذا المال الذي يكرم منه وينفق منه؟ من أين له ذلك؟ من الله رب العالمين. إذن ما من إحسان في الدنيا إلا ويرجع إلى الله رب العالمين. ننظر إلى سبب آخر، ننظر إلى الجمال وحب الإنسان للجمال، الجمال الظاهر الذي نراه بالمحسوسات. نحن لا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الدنيا، فلا يجوز لنا أن نتخيل جمال الله عز وجل لأننا محجوبون عن ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه، فلا يمكن أن يتصوروا جمال الله عز وجل. لكننا نعرف جمال الله عز وجل من جمال صنعه، من جمال خلقه. كل ما نراه من جمال هو من خلق الله، فالله سبحانه وتعالى هو أصل الجمال وهو جميل سبحانه. من صفاته إن الله جميل بإطلاق كلمة الجمال، يعني كمال الجمال ليس إلا لله عز وجل، وهو يحب الجمال. فالجمال الظاهر الذي تحدثنا عنه لله عز وجل فقط الكمال فيه. وإن شئت أن تنظر إلى الجمال الباطن الذي تحدثنا عنه، قلنا يرجع إلى العلم والقدرة والتنزه عن الرذائل. فأما العلم فكل علم العلماء والأولياء والأنبياء عليهم السلام والبشر أجمعين ليس بشيء إذا قورن بعلم الله سبحانه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو العلم المطلق، علم الخلائق، علم البشر، علم محدود قاصر ناقص. أما علم الله عز وجل فليس له مثيل، هو الكامل. وإن شئت أن تنظر إلى القدرة فقدرة الخلق على الإحسان وعلى فعل الخيرات وعلى الحركة، بل قدرة الخلق على العقل والعلم، كل هذا لا يقارن ولا يقارب بحال قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض قال عن نفسه أنه لم يتعب أبدا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق أجمعين، وهو قادر على أن يعيد الخلق وهو أيسر عليه. هذه قدرة الله عز وجل لا نهاية لها، فمنتهى القدرة وكمال القدرة لله. ولا قدرة ولا حركة إلا بإذن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كمان القدرة. وإن شئت أن تنظر إلى السبب الرابع وهو الحب الخفي الذي ذكرناه، عندما نرى ما يحدث من تآلف بين الناس. لماذا يحدث هذا التآلف؟ يحدث التآلف بسبب صفات خير يحبها الناس. الإنسان ينفر من صفات الشر ويألف ويحب صفات الخير، هذا بشكل عام في البشر، يألف ويحب العار والحنان واللين، فهو لما يستشعر أن الأمام بدأ يعامل بهذه المشاعر تبدأ هذه المعاني تخرج ويحدث التآلف. ما يحدث التآلف مع إنسان يسيء إليه ويكرهه ويؤذيه ويستدعى عليه، ما يحدث التآلف. هذه الصفات، هذه الأخلاق التي يألف الناس بعضهم بعضا بها، من أين هي؟ لننظر مثلا إلى رحمة بعضهم بعضا التي تؤدي إلى المحبة. هذه الرحمة من أين؟ إنما هي رحمة من رحمات الله عز وجل، ولله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، بها يترحم الخلق، وبها ترحم الأم رضيعها، وبها ترفع الشاة رجلها لرضيعها ليرضى، رحمة لرضيعها. كل هذه رحمة واحدة من رحمات الرب سبحانه. فتصور 100 رحمة وأنى لك أن تتصور. فلله عز وجل كمال الرحمة. هذه الأخلاق، العطف، الحنان، اللين، هذه الأخلاق في النهاية نجد أن البشر يتخلقون بها بتفضل من الله عز وجل، وكلهم فيها قاصرون. والكمال في هذه الأخلاق لله رب العالمين. إذا فهمنا هذه الأمور، عرفنا أسباب المحبة، وعرفنا لماذا يحب الخلق بعضهم بعضا أو يحبون أنفسهم، عرفنا هذه الأسباب، عرفنا أن مصدرها جميعا من الله سبحانه وتعالى، فعندها نعرف فضل محبة الله عز وجل، وأنها في كل البشر، في كل الخلق ناقصة، ولا تكمل إلا لله عز وجل. ومن هنا لا نجد المحبة بحق إلا لله رب العالمين. فلا محبوب بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما ينتج من ثمار عن هذه المحبة. ولذلك يقولون في لا إله إلا الله من شروطها المحبة المنافية لربها. كمال المحبة لا تكون إلا لله رب العالمين. أين موقع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين؟ هي تنبع من محبة الله رب العالمين، لأن من يحب المحبوب يحب من يحبه ويحب ما يحبه. فأنت تحب الله عز وجل وتكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وتحب كل من يحب الله عز وجل وتكره كل من يكره الله سبحانه. هذه معاني أصيلة. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن معه رسالة من المحبوب، فتأتي المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول ولكونه محبوب ولكونه تمثلت فيه أسباب المحبة كذلك. وهكذا نفهم درجات المحبة للأنبياء للرسل، لأنهم محبوبون للمحبوب سبحانه. ولذلك درجة حب المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عالية جدا لاجتماع الصفات فيهم والأسباب فيهم. وكلما قلت محبة الإنسان لله رب العالمين، كلما قلت محبة المؤمن له. وأصل المحبة الله سبحانه. ولن تجد طعم الإيمان، لا لذة يجدها الإنسان للإيمان إلا عندما يستشعر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والأمر الثاني من الشعور بلذة المحبة أن يكره أن يعود إلى الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يقذف في النار أهون عليه من أن يكفر، فيبغضه الله عز وجل. لماذا؟ مرة أخرى لسبب أصل المحبة. الكفر فيه طرد من رحمة الله، وفيه بغض من الله رب العالمين الكافر، والمؤمن يخاف من هذا، يخاف أن يكرهه الله ويبغضه، يكره ذلك أكثر من أن يكره أن يلقى في النار. والأمر الثالث في هذا الحديث، حديث الشعور بلذة المحبة، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لا يحب أحدا إلا لأجل حب الله. فأصل المحبة الحقيقية أنه يحب هذا الإنسان لأنه مطيع لله، لأنه محب لله، فيحبه الله فيحبه لله لا يحبه لأجل سبب دنيوي، أحبه لأنه يحب الله ولأنه يطيع الله. فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث وجد لذة في القتل، حلاوة لا يمكن أن توصف. هل تستطيع أن تصف لذة العسل؟ لن تستطيع. اللذة لا يمكن أن توصف، اللذة تستشعر يحس بها الإنسان لكن لا يستطيع أن يصفها. فكذلك المحبة إذا استقرت في النفس حتى خالطت القلب، عندها يجد بها حلاوة، يجد بها لذة. واللذات درجات، وأعظم هذه اللذات وأجمل هذه اللذات لذة معرفة الرب سبحانه، ولذة النظر إلى وجهه الكريم عز وجل يوم القيامة. أجمل اللذات وأعظم اللذات. لنزلل على ذلك، اللذات منها أشياء معنوية ومنها أشياء مادية. اللذات المادية لما تنظر إلى شيء جميل تستشعر بشعور جميل، هذا شعور اللذة بالنظر إلى الأمر الجميل. عندما تشم رائحة زكية تستشعر بلذة هذه الرائحة، وكذلك الطعم الجميل ولذة النوم ولذة الصوت الجميل. هذه لذات مادية يستشعرها الإنسان ويبحث عنها ومستعد أن يصرف من أجلها الأموال التي تعب في جمعها من أجل الشعور بهذه اللذة. وهناك لذات معنوية، خذ مثلا لذة العلم. العلم له لذة، لذة. ألا تستشعر مثلا لما تكون عندك مسألة صعبة مستعصية ما أنت قادر تحلها، وتحاول وتحاول وتمر عليك أيام وانت قاعد تحاول تحلها، وبعدين فجأة تنحل فتستشعر بالراحة والسعادة. هذه لذة معنوية. من أين جاءت؟ جاءت من شعور الإنسان أن علم زاد. هذه لذة عنده لأنه يعرف بها خبايا العلم، وكلما انكشف له شيء من خفايا العلم كلما زادت هذه اللذة. فاللذات المعنوية كثيرة، لذة الحلم، لذة اللعب واللهو، لذة الشهرة، لذة الرئاسة، لذة القوة والسيطرة. هذه لذات معنوية عند الإنسان وهي كثيرة جدا. هذه اللذات يختلف الناس في أهميتها، كل واحد عنده لذة أهم من أخرى حسب السن وحسب القدرات الجسمية وحسب القيم التي يحملها الإنسان. يعني مثلا الصبي عنده لذة اللعب أعظم حتى من لذة الطعام، يعني يوضع الطعام ينادون تعال أحضر، مشغول بلذة اللعب. عندما يكبر الإنسان تصبح لذة الأقران والأصحاب لها لذة خاصة، شعور التآلف هذه لذة خاصة عند الإنسان. عندما يكبر تصبح لذة النساء، عند لذة رئيسية يفكر فيها كثيرا، وهكذا. بعد فترة تصبح لذة جمع الأموال، أو بعد ذلك لما يكبر الإنسان أكثر تصبح لذة الوجاهة أو لذة العلم أو لذة الشهرة، تصبح هي الأكبر. فإذا زادت همته وزادت طموحاته تصبح لذة المنصب بالنسبة لي أكبر لذات الدنيا، مستعد أن يضحي من أجلها بالنساء والأموال بكل شيء تقريبا من أجل أن يحصل عليها. فالناس رجال ويختلفون في الشعور بهذه اللذات. هذه اللذات المعنوية يقدمها البشر حتى على اللذات الحسية. يعني مثلا تجد واحد يلعب شطرنج ويأتي الطعام ويقولون الطعام سيبرد، فيقول دعوه يبرد، ما يريد أن يقوم للطعام لأنه مغموس في لذة اللعب، عنده استشعار لهذه اللذة الآن أعظم من أي استشعار آخر. إذن هذه المسألة تعرفنا بقوة اللذة. كيف تعرف مدى قوة اللذة؟ قارنها بلذة أخرى، فالتي تقدمها هي الألذ عندك. إذا قدمت اللعب على الطعام فهو ألذ عندك، وإذا قدمت المنصب على الأموال يعني تصرف الأموال من أجل أن تصل إلى المنصب فالمنصب ألذ عندك. هذا مقياس رئيسي. ومقياس آخر مهم، وهو أن الأمر بالذات بالنسبة للعلم بشرف المتعلم. يعني مثلا لو قارنت بين عالم فيزياء وذرة وعالم في الشطرنج، خبير شطرنج، أنت ترى أن هذا الذي عنده لعب في الشطرنج صحيح عنده علم، لكن لا ينفع الناس بشيء. علم ليس له شرف، بينما علم الرجل الآخر في الفيزياء أو الذرة ينفع الناس، فأنت تعتبر أوجى وأعظم وأكبر. فألذ العلوم هي التي شرفها أكبر، كلما زاد شرف المتعلم زاد شرف العلم. الآن ضع هذا كله مع بعض، ولله المثل الأعلى، أي شرف أعظم من العلم برب العالمين؟ ألذ العلوم وأعظم العلوم أن تعرف ربك. هذه المسألة حتى تعرف حلاوتها، تعرف لذة معرفة الله عز وجل، هل هي ألذ عندك مما سواها من اللذات؟ هل هي ألذ عندك من الطعام إذا حضر؟ انظر وقارن، ماذا تستشعر في وقت الصلاة؟ هل تستشعر باللذة أعظم من لذة ملاعبة الأهل والأولاد؟ لذلك الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغلكم عن اللذة الأعظم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، انظر وتأمل، لأنهم شغلوك عن طاعة الله، شغلوك عن حب الله، أيهما تؤثر أيهما تقدم. هذه حقيقة معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، ليست كلاما ينطق باللسان، هي أكثر من ذلك، تتحرك الجوارح ويفدق اللسان، بل هي أكثر من ذلك، هي شعور بالقلب ولذة القلب يستشعرها المؤمن. لا يمكن أن يكون عنده شيء أعظم منها وأحب إليه، لا شيء عنده أكبر وأعظم من الانشغال بحب الله، بذكر الله سبحانه، بمناجاته ودعائه. كلما زادت محبة الإنسان لله كلما زادت هذه اللذة وزاد تقديمها على غيرها. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يحبهم ويحبونه، فعرفنا بعض معاني كيف يصل الإنسان أن يكون محبا لله. ودعونا نتحدث قليلا عن من الذين يحبهم الله سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كيف تحصل على حب الله؟ أدي الفرائض وابتعد عن المحرمات، هكذا تحصل على حب الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي بعد الفرائض يعني، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يؤدي الفرائض ويتابعها بالنوافل ويزيد النوافل، قرآن، صلاة، ذكر، دعاء، مناجاة، تصدق، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، نوافل. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طبعا هنا يقول الصوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقولهم أن هذا مجاز، وهو كناية عن نصرة الله عز وجل للعبد، يعني الله سبحانه وتعالى ينصر ويعين، فكأنه سبحانه ينزل نفسه من العبد منزلة الآلات التي يستعين بها. هذا في الشرح في فتح الباري. فمرة أخرى إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته. يصبح الإنسان من حب الله له أن ما يرد لطلب، إذا طلب أي شيء يعطى، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن كيف نحصل على حب الله عز وجل؟ نحصل عليه بالطاعات، بأداء الفرائض، بالابتعاد عن الكبائر، وبزيادة النوافل وزيادتها وزيادتها، إلى أن نصل إلى هذا الحب. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا يحدث عندما يحصل الإنسان على حب الله، عندما يحبه الله عز وجل، ماذا سيحدث؟ يقول: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه. وفي رواية مسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماوات أو ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني أهل الأرض يقبلونه، حتى الذين يكرهون يمكن الإسلام موقفهم تجاهه لين، يقبلونه. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا والعياذ بالله فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض، الكل يكرهه. إذن عندما يحب الله عز وجل أحدا من خلقه ينصره ويؤيده ويجعل له المحبة في السماء وفي الأرض. ومن الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله عز وجل ما يرويه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية ناس يقاتلون في سبيل الله، فكان هذا الرجل لما يصلي بالناس يقرأ القرآن دائما يختم بقل هو الله أحد، قل هو الله أحد في كل صلاة في كل ركعة يختم بها. فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة قل هو الله أحد في كل ركعة، قل هو الله أحد، يقرأ آيات أخرى ويختم بقل هو الله أحد. فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قبل ما نحكم على الإنسان نسأله لماذا يفعل هذا. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. الذي يحب صفات الله عز وجل ويحب الآيات التي فيها صفات الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي تشير إلى حب الله عز وجل قول الله سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إذن الجهاد مع الوحدة أمر يحبه الله عز وجل ويحب أن يفعله. فمن أراد أن يصل إلى درجة المحبة لله عز وجل فليوطن نفسه على أن يفني نفسه لأجل الله عز وجل، ويتوحد مع إخوانه المسلمين للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله. ومن أسباب المحبة قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين. التواب ليس فقط الذي يتوب، وإنما يتوب فإذا فعل ذنب آخر يرجع يتوب، فإذا فعل ذنب آخر يرجع يتوب، يعني لا يتوقف عن التوبة. بعض الناس يتوب فإذا فعل ذنب استسلم، هذا تائب وليس تواب. أما التواب الذي لا يتوقف عن التوبة مهما أذنب يرجع إلى التوبة. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الصنف من الناس، ويحب المتطهرين. التطهر تطهر في البدن وفي الثياب، تطهر خارجي وتطهر داخلي في القلب من الآثام، يعني يدع باطن الإثم وظاهره، هذا التطهر. الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. وأيضا الله سبحانه وتعالى يحب الذي يسير على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحرص على الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل المحبة سببا للغفران، وجعل الاتباع شرطا للمحبة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفعل شيئا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سار الإنسان في هذا الطريق، سار في طريق الإيمان والصدق والحرص على الطاعة، عندها تزداد المحبة. وإذا سار في طريق المعصية تقل المحبة. أما من أعطى هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني انت بادر اقدم، يعني زيد الطاعات زيد محبتك لله، زادت محبتك لله زادت طاعاتك، زادت طاعاتك زادت محبتك لله، عجلة تدور الى ان تحصل على حب الله لك. اما اذا سرت الطريق الاخر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنيسره للعسرى فيصبح، يعني اذا اذنب وعصى تصبح محبة الله في قلبه اقل، واذا صارت المحبة اقل تصبح المعصية اسهل، فاذا فعلها قلت المحبة اكثر. اذا كيف توقف هذه العجلة؟ بالحسنات. افعل طاعات وسر في طريق الطاعات، حتى لو اذنب اتبعها بالحسنات تمحوها. واخيرا من اعظم علامات حب الانسان لله رب العالمين الشوق، الشوق الذي يحب يشتاق. يروي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. اذا انت تحب ان تلتقي بالله، الله سبحانه وتعالى سيحب ان يلقاك. فانظر هل تشتاق، وكم شوقك لهذا اللقاء. كلما كان هذا الشوق حقيقيا في القلب، كلما كانت علامة واضحة انك تحب الرب سبحانه. طبعا هذا لا يكون الا بالموت، هذا اللقاء لا يكون الا بالموت، الا بالارتحال من الدنيا الى لقاء الله عز وجل. كالذي له حبيب في مكان اخر لا يبلغه الا بالسفر، هل يكره السفر؟ رغم مشقة السفر، لكن في نهاية السفر هناك شيء يريده، شيء يحبه، فتهون عليه مشقة السفر. ولله سبحانه وتعالى مثل الأعمى، من أحب الله عز وجل وأحب لقاء الله عز وجل يصبح أمر الموت الذي هو الطريق الوحيد للقاء الله، يصبح أمر الموت هينا عليه. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل لما جاءه الموت في مرض موته قال عن الموت: حبيب جاء على فاقة، جاء وانا انتظره، لا افلح من ندم. يعني جاء وانا محتاج اليه. وبلال رضي الله عنه لما جاءه الموت وكان اهله يبكون يقول: وا فرحا وا طربا، غدا القى الاحبة محمدا وصحبا. سبحان الله، كل الناس يخافون الموت الا المؤمن الذي قدم الطاعة والصالحات فيرى في الموت لقاء الأحبة. هكذا كل من أحب الله على الحقيقة وليس ادعاء فإنه لا يعدل بلقاء الله شيئا ولو كانت الدنيا وما فيها. لما النبي صلى الله عليه وسلم خير عند موته بين أمرين، الأمر الأول أن تكون له الدنيا، أن يحكم الدنيا ويكون له كنوز الدنيا، يحكم الأرض وتتصرف في كنوزها، ثم إذا مات يدخل الجنة أو أن يموت فورا. قال: بل الرفيق الأعمى من الجنة. كل هذه الدنيا وما فيها تأخير لقاء الله عز وجل لا تسوى ذلك، هو مستعجل للقاء الله سبحانه. هكذا من ملأ حب الله سبحانه وتعالى قلبه فإنه يتعلق بالحبيب طول فترة بقائه في الدنيا راجيا لقاء الله. هو في الدنيا عامل بأمر الله، منتهن عن نواهيه، راغبا في قربه ورحمته ورضوانه، راغبا في رؤيته في الدار الآخرة والحصول على هذه اللذة التي هي أعظم من الدار. وينبثق عن حبه لله حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام، وحب الخير وحب المؤمنين والموالاة لهم والنصرة لهم، وحب الحق وحب العدل، كلها نتائج وثمار لهذا الأمر العظيم. مهما توسعت ومهما أصبت لن أوفي هذا الأمر حقه، فهو أعظم ما في هذا الدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. أنت ولينا ونعم الولي ونعم النصير، وبالإجابة كبير، وآخر دعوانا.